سعد الله أيامكم كل عام أنتم طيبون. أحد المؤمنين يسأل: ما صحة رواية الإمام الصادق عليه السلام ولدني أبو بكر مرتين وما مدلولها؟ وسؤال آخر: إذا كانت المعجزة هي الأمر الخارق للعادة المقرون بدعوى النبوة وهي ليست خارجة عن القوانين وبإمكان بعض البشر الإتيان بها في زمن من الأزمان، فهل يشمل جميع المعاجز كإحياء الموتى مثلا؟ السؤال الأخير: هل للسحر تأثير، وأعني به الأعمال التي من قبيل أخذ بعض أجزاء الإنسان أو الحيوان ودفنه في موضع خفي بحيث نحتاج فيه إلى فك السحر بوضع أحراز أو اللجوء إلى المشعوذين؟ هل بالنسبة للاستخارة، هل يختلف جواب الاستخارة إذا اختلفت درجة المستخير الإيمانية، مثلا أن يستخير عالم صاحب تقوى وبين مؤمن أقل منه تقوى؟ وكذلك هل الاهتمام بالأوقات والأدعية المذكورة لها دور في جواب الاستخارة أم لا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد جاء في الأحاديث المتعددة، ومنها ما هو صحيح الإسناد، إن المراد بأهل الذكر في هذه الآية هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وقد جاء في بعض هذه الروايات تعليل ذلك بأنه لو لم يرد بأهل الذكر أهل البيت فما هو المحتمل الآخر؟ أن يراد به النصارى واليهود الأحبار والرهبان. لو أريد ذلك لدعوكم إلى دينهم، لو أن الله أرجع الناس إلى علماء اليهود والنصارى وقال لهم اسألوهم، أولئك ماذا سيقولون للناس؟ سيقولون اتركوا هذا الدين واتبعوا ديننا. إذن لا يراد بأهل الذكر علماء اليهود والنصارى، لأن أولئك يدعون الناس إلى دينهم، وإنما يراد بأهل الذكر أهل القرآن أو أهل الرسول صلى الله عليه وآله. أما أهل القرآن فلأن القرآن قد سمي ذكرا في القرآن الكريم في مواضع: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالذكر هنا هو القرآن الكريم، فأهل الذكر هم أهل القرآن، وأهل القرآن هم أهل البيت. إما لأن المراد بأهل القرآن أهل العلم بالقرآن، أو أهل تلاوة القرآن وأداء حق القرآن. أما أهل العلم بالقرآن فلأن القرآن لم يعلمه ولا يعلمه بأجمعه كل أحد، وأنتم ترون المفسرين الذين قضوا شطرا طويلا من عمرهم في ملازمة القرآن والتدبر فيه وفي محاولة الوصول إلى معانيه بأي شيء خرجوا، إنما خرجوا بترجيحات، أن يقولوا الراجح في معنى هذه الآية أن المراد بها هذا المعنى وهكذا. وليس في المفسرين من يدعي أنه يعرف القرآن كله وما أريد بجميع آياته، وإنما يعرف القرآن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي خوطب به، ومن علمه رسول الله صلى الله عليه وآله علمه، وهم أهل البيت الذين أورثهم علمه. والتعبير بالتوريث فيه مزيد عناية، وأن وسيلة التعليم لهؤلاء ليست الوسيلة المتعارفة، يعني ليست صفا دراسيا بحسب النظام الأكاديمي المتبع، أو مجلس يتحدث فيه الأستاذ ويتلقى فيه المستفيد، بل التعليم بالتوريث، وهو طريق التوريث طريق للتعليم لا نعهده. نحن لم نتلقى علما بالتوريث حتى نعرف خصوصيات هذه الطريقة التعليم. فهؤلاء هم الذين يعرفون القرآن، فكانوا بهذا أهل العلم بالقرآن. فإذن إن أريد أهل العلم بالقرآن فلأن الذي يعرف القرآن كله هم صلوات الله عليهم. وأما إن أريد أهل القرآن، إذا أريد من أهل القرآن من أدى حق القرآن، فلأنه ليس في الأمة أحد أدى حق القرآن إلا أن يكون عارفا بقدر القرآن وعارفا بحقه ليتمكن من تأدية حقه. وهل يمكن لأحد في الأمة غير أهل البيت عليهم السلام أن يدعي أنه يعرف القرآن ويعرف حق القرآن ليتمكن من دعوى أنه أدى حق القرآن؟ هذا إذن معنى أهل الذكر ومن أريد بأهل الذكر في الآية أو بقول مطلق. نعم، كلمة الذكر وردت في القرآن الكريم بمعنى الرسول، ذكرا رسولا، فسمي رسول الله صلى الله عليه وآله ذكرا. وعلى هذا التقدير فإرادة أهل البيت من عنوان أهل الذكر أوضح لنا، لأن أهل الذكر تصير أهل الرسول، وهم صلوات الله عليهم أهل الرسول. وذكر بعض المفسرين أن الذكر بمعنى العلم، وأهل الذكر بمعنى أهل العلم، وهذا ليس بذاك الظاهر في كلمة الذكر، فإن مجيء الذكر بمعنى العلم في أصل اللغة محل شك. ولكن إذا ثبت أن أهل الذكر أريد بهم أهل العلم، فأهل البيت عليهم السلام هم أهل العلم. نعم، لا بد من تقييد هذا الإطلاق بأن يقال إن المراد من أهل الذكر أهل العلم كله، أهل كل العلم لا أهل بعض العلم. ويشهد لهذا أنه إذا أريد أهل بعض العلم فإنه سيكون الخطاب مجملا، لم لأنه ما من أحد من الناس حتى المجانين إلا وله نصيب من العلم، فإنه يعرف نفسه، يعرف وجود نفسه، ويعرف ما يعرضه من الجوع على الأقل والعطش، ويعرف أباه وأمه، يعرف بيته. ما من أحد من الناس إلا وله نصيب من العلم. فلو أريد أهل بعض العلم، فهل المراد أهل أي نوع من العلم وأي مقدار من العلم؟ هذا سيدخل فيه كل الناس. فإذا معناها فاسألوا كل الناس، فاسألوا أي أحد من الناس. لماذا تسألون؟ لأنكم أنتم أيضا أهل الذكر، فإذا لا حاجة لأن تسألوا. وإن أريد أهل بعض خاص من العلم، ما هو المقدار؟ أفرضوا، سأذكر رقما ليتضح المقصود. إذا أريد أهل 20% من العلم، هكذا، من له 20% من العلم فاسألوه. 20% من العلم في أي علم، في أي تخصص لم يذكر، إذن سيكون الخطاب مجملا، والخطاب المجمل خطاب ليس فيه نفع بالنسبة للمخاطبين. نحن لا نقول إن الخطاب المجمل لاغ كما كان يقال قديما، الخطاب المجمل لغو، ليس الأمر كذلك، بل لا بد من النظر في الخطاب المجمل، هل هو خطاب تكليف أم ليس كذلك. إذا لم يكن خطاب تكليف فإنه لا يلغو بمجرد أن لا تفهم معناه. خطاب التكليف إذا لم يكن مبينا سيوقع المخاطب في الحيرة، ماذا أصنع؟ كيف أمتثل هذا الخطاب؟ تأمرني بشيء غير واضح، لا يمكنني أن أمتثل هذا التكليف. وهذه الآية آية تشتمل على تكليف، فاسألوا أمر بالسؤال، فاسألوا أهل الذكر. إذن لابد أن يراد بأهل الذكر أناس يمكنني أن أعرفهم وأن أشخصهم لأسألهم. فالذي يناسب أن يراد بأهل الذكر في هذه الآية أهل البيت عليهم السلام، وهذا هو المروي. إذن الروايات المتعددة وفيها ما هو صحيح الإسناد فسرت أهل الذكر بأهل البيت، والتأمل المنطقي أيضا يقود إلى هذا التفسير. وأما سؤالكم، أما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام من أنه قال ولدني أبو بكر مرتين، فلا بد أولا من النظر في تمييز هذه المسألة، هل هي مسألة عقدية أم معرفية أم فقهية، لنبحث عن صحة هذه الرواية وقيمة التصحيح فيها. إنما ينظر في الرواية ليعرف أنها صحيحة أم غير صحيحة الإسناد إذا كانت مشتملة على حكم فقهي. فهل هذه الرواية مشتملة على حكم فقهي؟ ليس فيها حكم فقهي، هذه رواية تتحدث عن مسألة تاريخية عن نسب الإمام الصادق عليه السلام من جهة الأم، وعليه فلا حاجة للبحث عن صحة هذه الرواية، إلا أن تكون الصحة ركنا أو سببا من أسباب الوثوق بصدورها أو من أسباب اليقين بصدورها. فهل مجرد كون رواة هذه الرواية من الثقات من أسباب اليقين بصدور هذه الرواية؟ إذن هذا محل نظر لهم، لأننا لابد أن ننظر في الأسباب الأخرى لليقين، يعني التي قد تنضم إلى صحة السند فتورث اليقين أو تورث الاطمئنان بصدور هذه الرواية. لعلك تقول إذا انضم إلى هذا ما رواه غير الشيعة من المؤرخين فإنه إذا اجتمع مع هذه الرواية تصير هذه المسألة مما وردت الرواية به من طرق المؤلف والمخالف، فذاك يوجب الوثوق. أقول ليس كل ما يتفق عليه المؤلف والمخالف يوجب الوثوق، بل لابد من النظر في أن المؤلف هل روى هذه المسألة، أي لابد أن تدرس الجهة المسماة عند علمائنا بجهة الصدور، وهو أن ظروف هذه الرواية هل هي ظروف عادية أم ظروف تقوية. هذه مضمون هذه الرواية هو الذي يحكم، هل هذا المضمون مما يطمئن بأنه يمكن أن ينقله شيعي من غير أن يتعرض لضغوط، أم إن هذا المضمون يحتمل أن يكون بسبب بعض الضغوط، إما أن يكون صدور هذا الكلام من الإمام تحت ظروف غير عادية أو أن يكون نقل هذا الراوي عن الإمام نقلا تحت ظروف غير عادية. إذن هذه الرواية مضمونها تقوي، وإذا كان كذلك فمجرد الاتفاق لا يوجب الوثوق، بل إنه من موجبات الريبة، لأن هذه المسألة مما يقول به المخالف، فورود الرواية من طريقنا بهذا المضمون يوجب الريبة فيه، وأن صدور هذا الكلام من الإمام لأجل التقية. هذا بالنسبة لأصل الصدور، ولو سلمنا الصدور وسلمنا صحة المضمون فماذا بعد هذا؟ وليكن، ما الذي في هذه الرواية مما نجزم ببطلانه مثلا؟ هل مضمونها مما يجزم ببطلانه، مما تحكم مثلا مما يحكم العقل ببطلانه، أو مما تحكم الآيات القرآنية أو الروايات المتواترة أو ضرورة المذهب ببطلانه؟ ليست هذه الرواية من ذلك. قد يقال أن ولدوا من أخطاء طائفة فقد في أحد أصلابه أنه وقع بالشرك، يعني أنه كما تكفي وصلنا على نحن لا نقول بأن صحيح هذا، يعني يقول أهل السنة أنفسهم يقولون بأن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله، كانوا على دين قومهم، بل ابن تيمية يقول أعظم من ذلك والعياذ بالله، يقول الأنبياء كانوا على دين قومهم. ونحن إنما نشترط في نسب حجج الله من الأنبياء والأئمة أن يكونوا من طرف الأب من ذرية موحدين، وأما من طرف الأم فلا نشترط ذلك. والسبب في هذا، لماذا هذا التفصيل؟ السبب في ذلك هو أن العقل لا يقول شيئا هنا، العقل لا يشترط في النبي أن يكون أبوه موحدا، ولا يشترط في النبي أن تكون أمه من الموحدات، العقل لا يشترط ذلك، لأن العقل يقول إن مما يعلم بالحس أن الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، المهتدي قد يكون أبوه ضالا والضال قد يكون أبوه مهتديا، فالعقل ليس له مسرح في هذه المسألة، وإنما يعرف ذلك ببيان الشرع، والمقدار الذي ثبت من الشرع هو هذا المقدار، التفصيل بين صفات آباء حجج الله وصفات أمهات حجج الله. آباء حجج الله موحدون، والتعبير بالاشتراط تعبير فيه تجوز، لأن العقل لا يشترط، إذن هو مما أخبر الشرع به ليس شرطا، مما نلتزمه اتباعا للشرع أن آباء جميع الأنبياء كانوا موحدين. والذي وردت به الروايات أن آباء رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا موحدين، التعميم لآباء جميع الأنبياء إنما ذكره العلماء، على الأقل ارتجالا، الآن لا يحضرني رواية فيها حديث عن آباء جميع الأنبياء، ولكن توجد روايات مثلا في لأبيه آزر، توجد هناك روايات بيّنت أن والد آزر كان موحدا، والد إبراهيم كان موحدا، وأن آزر لم يكن أبا إبراهيم وإنما كان زوج أمه وعمه. وهذه الرواية وإن كانت تتحدث عن إبراهيم عليه السلام، لكننا لم نعلم أن الحديث فيها عن والد إبراهيم من جهة إبراهيم أو من جهة رسول الله صلى الله عليه وآله، باعتبار أن والد إبراهيم هو جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذه الرواية أيضا ليس فيها أكثر من تلك الروايات التي تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فالذي في الروايات الحديث عن آباء رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن الذي قاله العلماء وادعوا عليه، يعني بعض العلماء الذين تعرضوا لهذه المسألة ادعى عليه الإجماع، هو أن جميع الأنبياء آباؤهم كانوا موحدين. فهذه إذن من هذا الوجه لا يمكن أن يدعى بطلان الرواية، لأنها ذكرت أن واحدا من أجداد الإمام الصادق من طريق الأم كان مشركا. وأما سؤالكم الثاني وأن المعجزة هل هي خارق العادة من المخالف لنظام الفيزياء والكيمياء، نظام الطبيعة، أم موافقة لنظام الطبيعة؟ ففي ذلك خلاف بين العلماء، بين علماء المسلمين، وكان هذا الخلاف في جزء منه خلافا مذهبيا، يعني كان رأي الأشاعرة في هذه المسألة أن المعجزة هي شيء يوافق قوانين، هي شيء يخالف قوانين الطبيعة، يخالف قانون العلة والمعلول، قانون العلية، ومن هذا الوجه صار معجزا. وإلا لو كان موافقا للقانون العلية لتمكن كل أحد أن يأتي بالمعجزة. هذا كما تصرفت، يعني بمعنى مخالف لقانون العلية. نعم نعم. بالنسبة للأشعري نعم، بالنسبة للأشعري عقله يقبل هذا، يعني يقبل إن صح التعبير عربيا انخراق قانون العلية. وطبعا هذا الرأي يتبعه مفاسد جمة، منها إبطال كل استدلال، لأنه كيف ينتظم الاستدلال؟ ينتظم الاستدلال من مقدمتين صغرى وكبرى والعلاقة بينهما وتوليد النتيجة من الصغرى والكبرى. تولد النتيجة من الصغرى والكبرى إنما هو بقانون العلية. فإذا أنت أبطلت قانون العلية فسوف يكون تولد النتيجة إذن أمرا، ماذا تقول فيه؟ تقول جرت عادة الله. عندهم هكذا يجيبون، جرت عادة الله أن يحصل الاحتراق للورقة إذا ألقيت في النار، جرت عادة الله أن الشيء إذا وضع بين قطع الثلج يبرد، وإلا فإنه لا توجد سببية للبرودة. إذن هم سيواجهون هذه المشكلة فكيف يصنعون؟ يقولون جرت عادة الله. طيب إذا كانت جرت عادة الله، فلو أن الأنبياء جاءوا إلى قومهم وأتوا بالمعجزة فقال الكافر للنبي قد رأيت المعجزة التي أظهرتها ولكن لم يحصل لي اليقين، فما هي حجة النبي على الكافر؟ سينقطع النبي، فيلزمهم، يعني يلزم الأشاعرة انقطاع حجة الأنبياء، لأن الكفار سيقولون لم يحصل لنا اليقين. وأما إذا كان اليقين يحصل قهرا عند حصول أسبابه وهو الأدلة، فإن النتيجة ستكون إن المعجزة تورث اليقين حتما، فتقوم الحجة على الكافر وينقطع. على أي حال، هذا رأي الأشاعرة. وأما رأي الإمامية فهو إن المعجزات موافقة لقانون العلية، ولكن مجرد قانون العلية لا يعني القدرة على إيجاد المعجز. لم، لأنك تحتاج زيادة على معرفة سبب الشيء. ما الذي تحتاجه لكي تحصل المسبب؟ يجب عليك أو تحتاج إلى معرفة سببه، وتحتاج إلى القدرة على إيجاد السبب، ليس مجرد معرفة السبب. أنا أعرف أن النار سبب للحرارة، ولكن مجرد معرفتي أن النار سبب للحرارة لا يكفي في أن أوجد الحرارة، بل لابد من أن أكون قادرا على إيجاد النار. أما إذا لم أقدر على إيجاد النار فكيف أوجد الحرارة؟ كذلك الحال في المعجزات. إبراهيم عليه السلام ألقي في النار ولم يحترق، هل معنى هذا أن النار لم تكن محرقة وأن علية النار للإحراق قد بطلت؟ الجواب لا، بل النار على حالها في أنها محرقة، ولكن النار ليست علة للإحراق، بل النار مقتضى للإحراق، والمقتضي يحتاج إلى توفر الشرط وانتفاء الموانع. الشرط هو المماسة، النار لا تحرق كل شيء بل تحرق الأشياء التي تمسها، إذن للإحراق شرط وهو المماسة، وله مانع وهو الرطوبة. فلو أنك وضعت شيئا رطبا، هكذا كان الفلاسفة السابقون يقولون، اليوم لابد أن يضيفوا إلى الرطوبة صلاحية المادة الملقاة في النار للاحتراق، توجد مواد غير قابلة للاحتراق، إذن لابد أن يضاف هذا. هذا يمكن أن يجعل شرطا، مماسة النار لشيء صالح للاحتراق. طيب، والأمر الثالث هو المانع. ما الذي حصل في قضية إبراهيم عليه السلام؟ هل الذي حصل هو أن النار فقدت خاصية الإحراق؟ النار لم تفقد خاصية الإحراق، لأن فقدان النار لخاصية الإحراق معناها التفكيك بين الشيء وذاتياته، التفكيك بين العلة والمعلول. فلم تفقد النار خاصية الإحراق، هل لم تحصل مماسة بين إبراهيم وبين النار؟ ما هي المماسة التي هي شرط في حصول الإحراق؟ هل المماسة هي المماسة بحسب إدراكنا البصري، أم المماسة التي وراء الإدراك البصري؟ فلو وضع عازل غير مرئي بالنسبة لنا، فهل حصلت المماسة أم لم تحصل؟ لم تحصل. إذن المماسة ليس لنا علم بتحققها. نعم، نحن بحسب ظاهر الحال، يعني الرائي الذي يرى إبراهيم يظن أن المماسة قد حصلت، ولكن أهل الدين يعرفون أن المسألة لم تبين، يعني لم يكشف ما حصل لنا بالدقة، يعني بالتفصيل. بالدقة خطأ، بالتفصيل، لأن البيان القرآني بيان دقيق، إنما هل هو مفصل أم مجمل، هذا هو الذي. إذن لم يبين لنا بالتفصيل ماذا حصل، فنحن لا ندري هل وجد عازل أم لا. هذا في القرآن الكريم. في الروايات يوجد بيان، يوجد في الروايات أن الله سبحانه أوكل إلى بعض خلقه أن تلقي الماء على إبراهيم. هذه الروايات تفيد إذن وجود المانع. هل هذا الماء ماء عادي أم لا؟ هذه مسألة أخرى. إذا كان الماء عاديا فهذا من المانع، ولكن إذا لم يكن الماء عاديا فقد يكون عازلا خاصا، هذا يدخل في انتفاء الشرط. فإذا مجرد أن تقول برأي الإمامية إن المعجزات لا تعني هدم قانون العلية، بل المعجزات تعني السير وفق قانون العلية، ولكن هذا القانون يوجد له، يعني يوجد للشيء الواحد علل متعددة. بعض علل الشيء ظاهرة هي التي يعرفها الناس، وبعض العلل علل غيبية خفية يعلمها الله سبحانه ولكن الناس لا يعلمونها. يأتي الأنبياء بذلك المعلول من طريق، يعني من طريق علة غير العلة الظاهرة التي يعرفها الناس. نضرب مثالا، الحرارة لها علل. مصادر الحرارة ما هي؟ من مصادرها الشمس، ومن مصادرها النار، ومن مصادرها الحركة، إلى غير ذلك من مصادر الحرارة. هذه علل متعددة للحرارة. طيب، هذه كلها علل ظاهرة، هل توجد علة غير ظاهرة للحرارة؟ نحن لا ندري، ولكن الأنبياء علومهم من الله سبحانه فيأتون بهذا المعلول من طريق علة لا يعرفها عامة الناس فتحصل المعجزة. فإذا خرق العادة لا يستلزم أن يكون بخرق قانون العلية، بل بإيجاد المعلول من طريق أو من علة غير متعارفة. بعض البشر يمكن أن يأتي بالمعجزة في زمن من الأزمنة، بعض المعاجز الأنبياء السابقين، بعض البشر يعني لا يوجد شرط من ناحية العقل ولا بيان من ناحية الشرع ينفي ذلك، أن مثلا معجزة نبي مثل إبراء الأكمة لعيسى عليه السلام وإبراء الأبرص له عليه السلام، هل كون ذلك معجزا يعني إنه لن يتمكن الطب في يوم من الأيام من معالجة ذلك؟ لا العقل يشترط هذا ولا النقل دل على نفيه. المقدار المطلوب في المعجز هو أن يعجز عنه من أنكر أو من تحدى أو من كذب أو من أريد إثبات النبوة له، والذي أريد إثبات النبوة له هو من خاطبه الأنبياء في كل زمان. أما الأنبياء اللاحقون فيأتون بمعجزة أخرى، فهم يريدون إثبات صدقهم في دعوى نبوتهم من طريق آخر غير تلك المعجزة، غير يعني رسول الله صلى الله عليه وآله أثبت نبوته من طرق متعددة، ربما كان منها هذا، وقد كان في زمانه معجزا، ولكن المعجزة الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وآله القرآن الكريم، وهذا لن يتمكن منه البشر إلى قيام الساعة. ما سوى ذلك من المعجزات معجزات في زمانه صلى الله عليه وآله، أفرض أنه من معجزاته مثلا أنه يبرئ الكثير من فوره، كما ورد في حتى في روايات غيرنا في صحيح البخاري مثلا أن ذلك الرجل الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليهود ليستخبر أمرهم، وذهب إلى اليهود وسقط من جدار وكسرت رجله، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له أمره بأن يأتي نحوه ومسح رجله فبرئت صلى الله عليه وآله، برئت من فورها. هل يعني هذا أن الطب لن يتوصل إلى إمكان إبراء الكثير في يوم من الأيام أبدا؟ ليس من العقل ذلك، يعني العقل لا يشترط في المعجزة هذا الشرط، والشرع أيضا لم ينفي هذا. أما القرآن الكريم فنعم يوجد في الشرع ما ينفي ذلك، والآيات التي تدل على هذا متعددة. طيب، وأما السؤال الثالث، تأثير السحر، هل السحر له تأثير واقعي أم هو تخييل؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هذه مسألة المفروض أنها ليست مسألة فقهية، لأنها مسألة واقعية، هي مسألة معرفية ليست فقهية، ولكن مع ذلك لمناسبة تكلم فيها الفقهاء، وأنه هل يوجد تأثير حقيقي للسحر، واختلفوا فيها، بعض العلماء قال السحر له تأثير حقيقي، واستشهدوا على ذلك بالحس، يعني رأينا من يسحر مثلا فيحصل فيه بعض الأضرار، وبعضهم أنكر ذلك وقال إن السحر ليس سوى التخييل، نعم التخييل له آثار حقيقية، فإن الإنسان إذا توهم شيئا خاف، وإذا خاف فإن الخوف له ارتباط بالبدن، لأن النفس لها اتصال وثيق بالبدن، فالحالة النفسية تنعكس على الحالة الجسدية، كما أن الحالة الجسدية تنعكس على الحالة النفسية. يعني إذا كان الإنسان صحيح البدن تجده في نفسيا مرتاح، ولكن إذا مرض فإنه تضيق نفسه. فإذا الحالة النفسية تتأثر، الروح تتأثر بالبدن، والعكس أيضا صحيح. فإن الإنسان إذا أصيب باكتئاب مثلا فإن بدنه يمرض، تضعف هذه البنية الجسدية بسبب حالته النفسية، وعليه فحيث إن التخييل يؤثر في الروح والروح تؤثر في الجسد، تجد أن السحر يؤثر تأثيرا حقيقيا، وإلا فإنه لا يؤثر بالمباشرة تأثيرا حقيقيا. على أي حال هذه مسألة مختلف فيها بين العلماء. حتى الأعمال هذه البلسان تحدث بعض شيء الذي يقرأ، هل هي داخلة السحر ولا هي شيء آخر؟ يعني لأن في السحر هذا وفي يعبرون عن هذا من قسم آخر ذات السحر. هذا الذي تقوم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذا أمر مثبت في القرآن. هل هذا سحر أم علم آخر؟ الذي يظهر من الآيات القرآنية أن هذا من السحر. هل هذا يعني إن السحر له تأثير حقيقي أم هو تخيير؟ هذه المسألة، يعني هذه الآية ساكتة عن هذه الجهة، هم يتعلمون من الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه. كيف يفرقون بينهما؟ هل هذا الذي يتعلمونه يوجب دفعا ماديا بين الزوج وزوجه، أم يوجب تخيلات وهذه التخيلات تنعكس على الفراق بينهما؟ هذه الآية ساكتة عن هذه الجهة، ولعلها إلى الثاني أقرب، فإن التفارق الذي يحصل بين المرء وزوجه لا يقصد به التفارق الجسدي، لأن التفارق الجسدي يحصل بالسفر وبالذهاب إلى العمل وبذهاب المرأة إلى أهلها، وهو حاصل عادة، يعني التفارق الجسدي حاصل طبعا، فلا يراد التفارق الجسدي، وإنما يراد به التفارق المعنوي، يعني افتراق الروحين أو التباعد بين الرجل والمرأة أو التفارق القانوني، يعني الطلاق، فإن الطلاق افتراق، ليس افتراقا جسديا وليس افتراقا بين الروحين، لأن الرجل قد يطلق زوجته ويبقيان مثلا مترابطين، ولكن هذا الافتراق افتراق قانوني، يعني إن العلاقة القانونية أو الشرعية بينهما قد انتهت، ولعل هذا هو الأقرب. فإذا يتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه تفريقا قانونيا أو تفريقا روحيا، وهذا التفريق في العادة يكون نتيجة تخيلات وأوهام، فهذا أقرب. وإنما نقول أقرب لأنه ليس عندنا ما يثبت أن هذا هو الطريق الوحيد أو هذا هو المقصود. وأما سؤالك عن الاستخارة وأنها، هل يوجد فرق بين استخارة العالم العابد الصالح مثلا واستخارة غيره، وهل يوجد فرق بين الاستخارة في الأوقات الخاصة وفي غيرها؟ فالجواب أن هذا ينبني على ما تراه في مسألة الاستخارة، وأنها ثابتة في الشرع أم تأتي بها رجاء واحتمالا، وهذا أمر فيه خلاف. بعض العلماء يقولون قد دل الشرع على شرعية الاستخارة، وبعضهم يأخذ هذا من الروايات، وتوجد روايات فيها بيان للاستخارة، ولكن الفريق الآخر من العلماء يقول الاستخارة في اللغة طلب الخير، وأما الاستخارة المتعارفة فليست طلب الخير وإنما هي طلب معرفة الخير. وفرق بين طلب الخير وطلب معرفة الخير. فحمل الاستخارة الواردة في الروايات على الاستخارة المتعارفة ليس بصحيح. إذن ما هو معنى الاستخارة الوارد في الروايات؟ مثلا في روايات الحاج يوجد أمر بالاستخارة، كيف أستخير على الحاج والحال أن الحج واجب علي، لا مفر لي من أن أذهب، في حين أن الذي الاستخارة التي يعمل بها المتعارفة يعني أن أستشير الله، إن أردت أن تعبر أستشير الله سبحانه في أن أفعل الشيء أو أن أتركه، فهل هذا موضع استشارة؟ ليس هذا موضع ذلك. إذن ما معنى الاستخارة الواردة في الروايات؟ قالوا معنى الاستخارة أن تدعو الله أن يجعل الخير فيما قصدت. تقول اللهم خير لي في سفري، يعني اللهم اجعل في سفري لي خيرا، هذا طلب الخير. وأما الاستخارة المتعارفة فهي طلب معرفة الخير. إذا قلنا إن الاستخارة ليست ثابتة في الشرع فالسؤالان إذن قد سقطا، لأنهما مبنيان على ثبوت الاستخارة في الشرع. وإن قلنا إن الاستخارة ثابتة في الشرع فهل يوجد فرق بين استخارة العالم العابد الصالح واستخارة غيره، وبين الاستخارة في الأوقات الصالحة وبين غيرها؟ فالجواب حيث إن الاستخارة بالمعنى المتعارف وبالمعنى الأصلي في اللغة تدخل في الدعاء، ولكن المعنى المتعارف للاستخارة دعاء وزيادة، يعني مع قصد البناء على العمل بما يعتقده العبد إجابة لهذا الدعاء. مثلا اللهم أعلمني الخير، يعني معنى الاستخارة اللهم أعلمني الخير، الفعل أو الترك. وسوف أبني، فإني قصدت يا رب مثلا أن يكون الخروج عددا واحد مثلا دليلا على أن الأمر خير أو الفعل خير، أو مثلا العدد اثنان دليل على أنه شر، وسأبني على هذا. إذن هو دعاء مع زيادة، مع زيادة التزام من العابد بأن يبني على النتيجة التي ستخرج أنها من الله. هل يوجد عهد من الله سبحانه لك أن يبين لك وأن يجيب لك هذا الدعاء؟ لا يوجد عهد. فإذا قلنا إنها ثابتة بالشرع فهي دعاء وزيادة. هذه الزيادة شرعت، هي ليست عهدا من الله. ما معنى مشروعيتها؟ هل معنى مشروعية هذا يعني إذا قال لك الإمام الصادق عليه السلام مثلا افعل هذا، ادعو بهذا الدعاء، وافعل هذا الفعل، وابني، فهل يعني هذا أن هذا عهد من الله سبحانه أن يجعل لك الخير في هذا؟ لا، هذا أعم. قد يكون مع جعل الله لك الخير في النحو الذي خرج، يعني إذا خرجت جيدة فيكون عهدا من الله بأن يجعل عاقبة هذا الفعل جيدة، وقد لا يكون عهدا مع عهد من الله، ولكن لأنك عملت بما كلفت شرعا فإنك تؤجر على هذا العمل، فأنت لأنه مشروع، لأن الشرع ندبك إليه، فإذا عملت به أجرت. فإذا لا يوجد عهد من الله بأن يكون الأمر كما خرجت الاستخارة. إذا كانت دعاء وزيادة كما قلنا، فهل يوجد فرق بين دعاء العبد الصالح الولي وبين دعاء غيره؟ الجواب نعم، يوجد فرق. طيب، الأمر الثاني قلنا هل يوجد فرق بين الأوقات؟ الجواب نعم، كما يوجد فرق في أوقات الدعاء يوجد فرق في أوقات الاستخارة. لم، لأن الاستخارة كما قلنا هي نوع من أنواع الدعاء، هي دعاء وزيادة، فإذا يوجد فرق بينهما. على الرأي الثاني الذي يقول الاستخارة ليست شرعية وإنما يؤتى بها رجاء، يرجى ذلك، مجرد احتمال ذلك ورجاؤه كافا. أحسنتم شيخ. عندي سؤال على مفهوم الشريك لله، وجود الشريك بالمستوى الأقل ليس المساوي في الخلق والتدبير والعبادة، هل يصح؟ وإذا ما يصح وإيش الدليل العقلي بالرفض لهذا المفهوم؟ مثلا أي شريك بالمستوى الأقل لله بدليل عقلي إذا على ما نفي الشريك في الخلق والتدبير والعبادة، الخلق والتدبير والعبادة بالمستوى الأدنى، الشريك بالمستوى الأدنى ليس بالمساوي. نعم. طيب، الشريك الأدنى الشريك في الخلق هل يعقل أم لا؟ والشريك في التدبير هل يعقل أم لا؟ والشريك في العبادة، تقصد الشريك في العبادة الفعلية أو الشريك في أهلية العبادة؟ طيب، إذن نجعل السؤال عن الخلق والتدبير. الشريك في الخلق هل يعقل وجود شريكا ولكنه بمستوى أدنى؟ أول سؤال يوجه لك، لماذا خصصت سؤالك بالشريك الأدنى؟ لماذا لم تسأل عن الشريك المساوي وعن الشريك الأعلى؟ لماذا؟ طيب لا بأس، إذن هل يوجد شريك له أدنى منه؟ نعم. لو وجد شريك له فهل اشترك معه في الخلق؟ أولا لماذا يشترك معه في الخلق؟ الله أمره أن يشاركه في الخلق. لا بأس. يكلفه بأن يخلق، كلفه هذا الشريك الأدنى، كلفه الله أن يخلق. نحن نريد أن نحافظ على كلمة شريك. إذن إذا فرضته شريكا لابد أن تفرضه إلها. إله ويتلقى الأوامر، أي إله هذا؟ إذن الآن ننتهي من السؤال الأول. إذن لا يعقل أن يكون إلها وشريكا وأدنى. لم، لأنه إذا كان إلها فلا يكون أدنى، لأن الإله لابد أن يكون كاملا، وكونه أدنى يتنافى مع كونه كاملا. كيف يكون الأول الأعلى إلها وله شريك، والحال أن الذي له شريك محدود بشريكه، والمحدود فقير، وهذا يتنافى مع كمال الأعلى. إذن لا الشريك الأعلى معقول ولا الشريك الأدنى معقول، لأن الشراكة تستلزم فرض النقص فيهما معا. هذا بالنسبة لأصل الشراكة. وأما كونه أدنى وكونه مأمورا فهذا أيضا يتنافى مع الألوهية. طيب عندي سؤال ثاني على ما برهان النظم في إثبات وجود الله، يعني إذا هو كان برهان يوازي التفسيرات العلمية اللي موجودة على الأمور العلمية المتقدمة، يعني مثلا تأمل في البيضات، تأمل في الكون، العلم الآن يعني يوجد هذا التأمل على مستوى دقيق، يعني يحل وهو لا يعرف برهان النظم. العلم الحديث يفهم ماذا يحدث في البيضة، ماذا يحدث في، يفهم، يحاول أن يفهم. فإذا رجعنا لبرهان النظم إلى حد ما كأنما يعني يضاعف من قوته، وإن كان أساسه فلسفي عقلي لكنه فيه تأملات كثيرة. برهان النظم هو بذاته تأملات، هذه التأملات أثبتها العلم الآن بدون أن يعني يحتاج إلى فكرة إله وغيره. فيه تأملات، تقصد عليه مشاغبات أم فيه تأملات يعني فيه خلل؟ لا، لابد من بيان المصطلح بيانا صحيحا حتى نحكم. إن أردتم أن برهان النظم فيه خلل وفيه ثغرات فهذا ممنوع، وإن أردتم عليه مشاغبات فالحق دائما توجد عليه مشاغبات. أنا أقصد أنه التأملات اللي هو أنه مثلا تأملوا في خلق البيضة مثلا كيف خلقت، هذا قصدي بذا المثال، وغيره من الأشياء اللي ممكن نرجعها كمثال على نفس برهان النظم، يعني مثلا التأمل في الكون كيف يكون بلا بألا. تقصدون مثلا أن الناس سابقا كانوا ينظرون إلى مثلا الإنسان وعجيب صنعه، فيرون أن في هذا الصنع الذي أدركوه في المقدار الذي أدركه الناس من صنع البشر يجدون انتظاما لا يجوز العقل أن يكون هذا الموجود المتقن وليد صدفة، بل هو من صنع صانع عالم قادر حكيم. والإنسان اليوم أكثر اطلاعا على إتقان صنع البشر، فهو إذن أكثر قناعة بأن البشر لم يولد نتيجة صدفة ولم يأتي من صدفة، وإنما أوجده خالق قادر عالم حكيم، باعتبار أن الدقة التي عرفها الناس من صنع الإنسان اليوم أكثر من الدقة التي عرفوها في السابق. هذا مقصودكم؟ هذا قد يكون جواب، لكن أنا سؤالي أن هذا قد ما يحدث، أن الناس في الآن لما يروا الدقة تمتلكهم الغرور، يعني الآن احنا عرفنا الأجوبة. يمكن أن عدم معرفة الأسباب في السابق كانوا يقولون بأن عدم معرفتنا إذا يوجد هناك خالق أوجد هذا النظام، والآن وقفنا على معرفة السبب، ومعرفة السبب هذا لا يوجدنا إلى أن موجد هذه الأشياء، وقفنا على معرفة الأسباب عدم الحاجة إلى الله. إذا ظهرنا الأسباب الصغروية يعني ليس الأسباب، يعني في المستقبل نتعرف على كل شيء ونعرف سبب أسباب كل الأشياء فلا نحتاج إلى الله، إذا لا يوجد هناك خالق أوجد. الإنسان اليوم قد ينظر إلى هذا بهذه الطريقة، بما أن الأسباب الصغروية تفتحت الآن، صح يمكن ترجع لنا إلى الأسباب الغائية اللي هو لسه العلم ما بعد يطلع عليها، لكن بيكون الإشكال أكبر في أذهان الإنسان اليوم، بعد ما كانت الأسباب أول من صغيرها وكبيرها غائبة، الآن أصبح كثيرها موجود. الإنسان عندما يزداد معرفة أسرار الصنعة يزداد قناعة بأن هذا المصنوع المتقن لم يأتي وليد الصدفة، لم، لأنه كلما اكتشف قوانين أكثر وأنظمة أكثر صار حساب الاحتمالات، لأن الصدفة تعني أن هذا جاء نتيجة طفرة، طفرة تعني أن هذا ليس على وفق الحسابات الكثيرة، بل هو وفق حساب نادر، حالة نادرة، مثل أن مثلا أرمي القلم، أفرض إذا رميت هذه فإن احتمال أن تقف هذه بهذا النحو كم نسبته؟ مثلا 1 في المليون أن أرمي هذه على الأرض فتقف بهذا النحو، ربما 1 في المليون مثلا، ولكن إذا كان الذي أرميه أدق مثل القلم، احتمال أن يقف القلم على رأسه يصير 1 ربما في المليار أو في 100 مليار. ثم إذا رميت إبرة يصير الاحتمال أضعف. إذن كلما ازداد الأمر دقة ضعف احتمال الصدفة، فإذا ازددت معرفة مثلا بصنع البشر أزداد معرفة بأن البشر يحتوي على خصوصيات في خلقه. مثلا في السابق كانوا يدركون أن الإنسان يستطيع أن ينظر بعينيه، اليوم تعرفوا على أن العين تحتوي على عجائب من الصنع كثيرة جدا. إذن لا يمكن أن تكون كل هذه وليدة صدفة، ثم هذه العين جاءت في موقع خاص من جسم الإنسان وهو الرأس. مزية هذه المسألة أيضا ليست صدفة، ثم جاءت العين في جزء خاص من الرأس وهو مثلا الجزء الأعلى من الرأس، ثم هذه العين وجدت في ظروف خاصة، يعني وجدت مثلا وراء محمية من الجزء من الجمجمة مثلا لأنها جزء حساس، وإلى غير ذلك من العجائب. هذا فقط في العين، لم ينتهي الإنسان عند العين. الذي يغطي العين هو الجلد، هذا الجلد له خصوصيات عجيبة. كلما ازداد الإنسان معرفة بصنع الشيء الواحد كلما ضعف عنده احتمال الصدفة، وضعف احتمال الصدفة يقابله قوة احتمال أن يكون مصنوعا لصانع عالم حكيم متقن. السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ، كيف شو الحكم الذي ينطبق على الذين ينكرون بعض الأئمة سلام الله عليهم، كالذي يتوقف عند إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق أم يتوقف عند زيد، والذين في الوضع الحالي الآن الذين ينكرون إمامة الجواد وينكرون الإمام الحجة سلام الله عليهم، شو الذي ينطبق؟ هل ينطبق عليهم بالكفر أم مسلمين؟ ما هو حكم من أنكر أحدا من الأئمة المعصومين عليهم السلام؟ إذا أنكر إماما من الأئمة الاثني عشر فهو ليس بشيعيا، ليس من أهل مذهبنا. هل هو مسلم؟ الجواب نعم، هو إذا كان يتشهد الشهادتين فهو مسلم. للإسلام أحكام وللتشيع أحكام. نحن نعتقد أن المسلم طاهر، حرام الدم، حرام المال، حرام العرض، تحل ذبيحته وإلى غير ذلك من الأحكام التي تلحق المسلم. وأما الشيعي فله أحكام أخروية وبعض الأحكام الدنيوية. الأحكام الأخروية هي الأمر المهم بالنسبة للتشيع. نحن نعتقد أن الشيعي هو الموعود بالجنة. هل يوجد غير الشيعي يدخل الجنة؟ العلم عند الله سبحانه. الجنة ملك لله ليست ملكا لنا. يدخل من الذي يدخله فيها؟ الله سبحانه وتعالى، الأمر له، لله الأمر من قبل ومن بعد. ولكنه لم يوعد، يعني من هذه الأمة الذي وعد بالجنة بحسب ما نعتقد هو الشيعي. غير الشيعي، هل يوجد أحد من غير الشيعة يدخل الجنة؟ نعم، توجد في رواياتنا بعض غير الشيعة من المسلمين يدخلون الجنة، ولكن ليس بوعدا، هذا بكرم من الله سبحانه وبلطف منه. يوجد استثناء لبعض الناس. فإذا حال غير الشيعي حال من لم يعتقد بإمامة أحد من الأئمة عليهم السلام أنه ليس شيعيا يعني ليس اثنى عشريا، ما هو حكمه؟ حكمه إذا كان يتشهد الشهادتين فهو مسلم، هذا بالنسبة للدنيا. بالنسبة للآخرة أمره إلى الله سبحانه، نحن لا نحكم في حق أحد، لكنه ليس بموعود. من شاء أن يكون أن يدخل في من وعد بالجنة فإن الله سبحانه وعد المؤمنين والمؤمنات، الذين وعدوا بالجنة هم المؤمنون والمؤمنات. من هم المؤمنون والمؤمنات؟ الذي ورد في رواياتنا بيانه أن المقصود بالمؤمن هو الشيعي الاثني عشري. السلام عليكم. وعليكم السلام. سماحة الشيخ، في قصة نبي الله يوسف وقفات كثيرة، ومن ضمن الآيات وكذلك كدنا ليوسف، ما هو مفهوم الكيد؟ ونحن نعلم أن الكيد لا يتفق وخلق الأنبياء، وكذلك اتهام أخوة يوسف بالسرقة، وواقع الحال يقول أنهم هم لم يقوموا بعملية السرقة. فهذه الوقفة الأولى بالنسبة لقضية نبي الله يوسف. والسؤال الثاني يتعلق بنبي الله موسى. القرآن الكريم نزل على نبي الله محمد صلى الله عليه وآله، ومع ذلك تكررت قصة نبي الله موسى بكثرة، وقد يصل ذكر نبي الله موسى أكثر من 100 مرة في القرآن الكريم. فما هو المقصود يعني، أو نخلص يعني من ذكر تكرار قصة نبي الله موسى؟ أما كدنا وأن الكيد هل يجوز على الأنبياء أم لا، الجواب إن الآية لم تقل وكذلك كاد يوسف لتقول هل يجوز الكيد على الأنبياء، بل كدنا. الكيد أسند إلى ضمير المتكلم، ضمير الجمع المتكلم. من هو المقصود بضمير الجمع؟ من هو المتكلم؟ المتكلم بالقرآن هو الله سبحانه. إذا ذكر ضمير الجمع المسند إلى الله سبحانه، فهل المقصود الله وحده أم الله والوسائط والعباد الذين ينفذون أمر الله سبحانه؟ هذا فيه كلام. بعض المتتبعين المتأخرين قالوا إننا تتبعنا آيات القرآن الكريم فوجدنا أن الآية الكريمة إذا جاءت بضمير المفرد فالمقصود الله وحده من دون إضافة أحد، وإذا جاءت بضمير الجمع فالمقصود أن الله فعل الفعل بواسطة الملائكة المدبرين. وذكر لذلك موارد، ولكننا بينا هذا في مناسبة سابقة بالتفصيل أنه ليس بصحيح، وأن ضمير الجمع قد يأتي ويراد به الله وحده. أرجعوا إلى البحث في هذا. على أي حال، إذن كدنا يجوز أن تكون كاد الله، ويجوز أن تكون كاد الله بواسطة الملائكة، وعلى التقديرين فكيف نفهم الكيد المسند إلى الله أو إلى الملائكة، والحال أن الكيد بحسب ما نفهمه مما لا يليق لا بالله ولا بملائكته ولا بأنبيائه، فكيف كدنا؟ وهذا السؤال سؤال عام في كدنا وفي المكر، ويمكرون ويمكر الله. نعم نعم. إذن ماذا نصنع؟ الكيد والمكر بحسب ما نفهمه مما لا يليق. ابتداء نقول هذه الآية فيها مسألتان. المسألة الأولى مسألة عقدية، والمسألة الأخرى مسألة تفسيرية. أما المسألة العقدية فهي: هل الكيد بالمعنى القبيح عندنا هو المقصود هنا؟ الجواب بنحو قاطع: لا يقصد بالكيد في الآية الكيد بالمعنى القبيح. انتهينا من المسألة العقدية، نأتي إلى المسألة التفسيرية. ما الذي أراده الله بالكيد؟ هذا بحث تفسيري. هذا كله إذا بنينا على أن الكيد معنى لا يليق. ولكن هل هذا البناء صحيح؟ أن الكيد معنى لا يليق، أم هذه تحتاج إلى مراجعة لغوية لمعنى الكيد؟ أما أن نحكم على مفهوم الكيد بأنه لا يليق أو فيه يشتمل على نقص، أو فيه من أسند إليه الكيد فقد أسند إليه نقص، هذا الحكم على أي أساس بنيناه؟ لابد أن نراجع المفهوم اللغوي للكيد لكي نتثبت أن الذي في أنفسنا من التحسس من معنى كلمة الكيد، هل هو تحسس في محله أو في غير محله؟ مثل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. أنت لو تقول لأخيك الذي ولي لا. طيب، إذن كلمة كيد عندنا بحسب ما نفهمه، هل طرأ عليها تغير أم هي بحسب معناها اللغوي معنى لا يليق؟ عند المراجعة لمفهوم الكيد في اللغة، فإنك تجد علماء اللغة يفسرون الكيد بالتدبير الخفي. التدبير الخفي، هل هذا أمر لا يليق أم هو الموافق للحكمة في كثير من الأحيان؟ لأن إظهار الأمور قد يكون منافيا للحكمة. استعينوا على قضاء حوائجكم. إذا لأن الناس يحبون الكتمان يحفظون هذا. طيب، هو لأنه عذر يعني لمن كتم أمرا. نعم فإذا التدبير الخفي ليس أمرا سيئا، حتى يكون إسناده إلى الله سبحانه أو إلى الملائكة أمرا يحتاج إلى أن ندرس سببه. إذن هذه مسألة عالجناها. أولا، الكيد عندنا يعني بحسب ما نفهمه من الكيد، وإن كان أمرا سيئا، لكننا لاحظنا أن بعض الكلمات اللغوية قد طرأ عليها التغيير، فأصبح لها مفهوم عندنا غير معناها الأصيل، وهذه منها. هذا واحد. اثنين، لو كانت كلمة الكيد فيها حزازة، يعني معناها فيه حزازة، فإن عندنا قاعدة تقول إن الله سبحانه كامل منزه عن كل عيب، فإذا ورد نص قرآني أو روائي يفهم منه خلاف ذلك فنجزم أن المعنى الذي نفهمه منه غير مقصود، وأن هذا القول قول مؤول المقصود به معنى غير الذي فهمناه منه، وأما ما هو هذا المعنى المؤول فهذا الكلام التفسيري. إذن هذه مسألة معالجة على الوجهين. وأما سؤالكم الثاني، نعم، كيدنا يعني جعلناه في اختبار وابتلاء. الكيد بمعنى الاختبار لم يرد في اللغة، ولكن إذا أردت أن تقول إن التدبير الخفي بأن يجعل في اختبار وابتلاء فلا بأس، يعني أن يكون كيدنا بمعنى دبرنا ليوسف تدبيرا خفيا، وإن كان هذه المسألة يعني ليست مرتبطة، ظاهر هذه غير مرتبط بالاختبار، ظاهرها مرتبط بأن الله سبحانه أراد ليوسف أن يصير على خزائن الأرض، ولكنه جل وعلا لم يقذف في قلب العزيز ابتداء أن يجعله على خزائن، وإن كان الله سبحانه يقدر أن يقذف في قلب العزيز أن يختار يوسف ويجعله على خزائن الأرض، ولكن الله سبحانه من تدبيره الخفي أراد أن يتعرض يوسف لهذا البلاء وأن يدخل السجن وأن يحصل وأن يجمع في السجن مع رجلين وأن يرى هذان الرجلان أو يدعيان، المقدار الذي نعرفه أنهما ادعيا، هل رأي أم لم، يعني اختلق هذه الكذبة، القرآن لم يتحدث عن هذا. قال أحدهما صادق أم كاذب، القرآن ساكت عن هذه المسألة. طيب، وبعد ذلك يأتيان إلى يوسف ويعبر ما ادعيا، و ثم بعد ذلك يطلق سراح أحدهما ويصير خادما للملك، والملك يرى الرؤيا ويتدخل هذا الذي صار خادما الساقي، يقول للملك أرسل إلى يوسف. إذن هذا تدبير خفي لأجل أن يصل يوسف إلى خزائن إلى وزارة المالية، وزارة الاقتصاد مثلا، لا ندري في يعني ما هي صلاحيات من كان على خزائن الأرض حتى نعطي التسمية المعاصرة، ولكن الأقرب أنه كان وزير الاقتصاد يعني. على أي حال، فإذا هذا تدبير لأجل أن يصل، ليست مرتبطة بالتكليف هي. وأما سؤالكم الآخر، نعم، أن كلمة السرقة مع أن إخوة يوسف لم يسرقوا نعم صواع الملك، فكيف اتهموا بالسرقة؟ هذه المسألة ترتبط بمن هو المنادي. إذا كان المنادي يوسف عليه السلام فلك أن تقول كيف يتهمهم يوسف بأنهم سرقوا والحال أنه يعلم أنهم لم يسرقوا. وأما وكذا الحال إذا كان المنادي نادى بهذا النداء بأمر يوسف، فتسأل كيف يأمر يوسف خادمه أن ينادي إخوته بأنهم قد سرقوا، والحال أنه يعلم أنهم لم يسرقوا. وأما إذا كان هذا النداء من رجل تبرع، مثلا قال يوسف له أوقفوهم، مثلا يوسف عليه السلام أمر أن يوضع صواعه في رحلهم ثم قال أمسكوهم، هذا الذي أمره يوسف عليه السلام بأن يعترضهم وأن يمسكهم جاء إليهم فنادى أيها العير إنكم لسارقون، هذا اجتهد من نفسه. فإذا ليس من حقك أن تقول لماذا قال إنكم لسارقون والحال إنهم لم يكونوا سارقين، لابد أن تثبت أن هذا المنادي نبي أو نادى بأمر نبي. وأما إذا كان تبرع من نفسه ووضع نداء من نفسه من دون أن يأمره النبي بذلك فليس. طيب إذا كان الآمر هو يوسف وعلى هذا التقدير لابد أن ترجع إلى الأصول الأولى التي عندك، وهي أنك تعتقد بعصمة الأنبياء ويوسف عليه السلام من الأنبياء، فإذا هو معصوم عن الكذب وعن اتهام البريء مسألة، يعني إنكم لسارقون فيها قضية فيها كذب وفيها اتهام للبريء. إذن كيف نجمع بين ما ثبت بالدليل من عصمة الأنبياء وبين هذا؟ لابد أن تنظر في ما قام عليه الدليل. الدليل الذي أثبت عصمة يوسف عليه السلام هل هو دليل قطعي أم ظني؟ دليل قطعي، إذن عصمة يوسف معلومة بيقين. دلالة إنكم لسارقون على أن هذا من الكذب، هذه الدلالة دلالة قطعية أم يوجد احتمال آخر في معناها؟ إنكم لسارقون يعني مثلا سرقة عاطفية، سرقتم مثلا محبوب يعقوب منه، يوسف عليه السلام كان محبوب يعقوب وأنتم أبعدتموه عنه فسموا بالسارقين لذلك، لأنهم سرقوا يوسف من يعقوب، وهذه سرقة، إن لم تكن سرقة بالمعنى الحقيقي فهي سرقة بالمعنى المجازي. إذن كلمة إنكم لسارقون ليست صريحة في نسبة السرقة إليهم وليست صريحة في الكذب، غاية ما في البين أن تكون ظاهرة، الدلالة الظاهرة دلالة ظنية. إذن عندنا دليل يقيني يثبت العصمة ودليل ظني ينفيها، إذا تصادم فأيهما يقدم؟ اليقيني يقدم على الظني. إذن هذه إنكم لسارقون لا يقصد بها معناها الظاهر، بل المراد معنى غير هذا المعنى الظاهر. ما هو ذلك المعنى؟ نحن ذكرنا الآن في حديثنا معنى، وهو إنكم لسارقون يعني سارقون يوسف من يعقوب، وهؤلاء كانوا قد سرقوا يوسف من يعقوب بالسرقة المجازية يعني أبعدوه عنه. نعم هذا تأويل، نعم هذا الحمل على المجاز تأويل، لأن التأويل بالمعنى العقدي التأويل يعني حمل اللفظ على غير ظاهره، الظاهر هو المعنى المظنون، التأويل هو المعنى غير الظاهر. نحن قام عندنا الدليل على أن المعنى المظنون باطل، لأن المعنى المظنون مصادم للدليل اليقيني المثبت لعصمة يوسف، فإذا المعنى المظنون الظاهر غير مراد. ما هو المراد؟ نقول نؤوله بمعنى مجازي وهو السرقة المجازية يعني إبعاد يوسف عن يعقوب. نعم، وإذا كان الأمر كذلك فهذه التهمة تهمة لهم بحق، وهذا القول قول صادق. طيب، وأما السؤال عن كثرة اسم موسى عليه السلام في القرآن الكريم فهذا سؤال عن سبب فعل الله سبحانه، والله سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لم يبين ذلك، يعني ابتداء ليس للعقل طريق لمعرفة سبب فعل الله، هذا واحد. فالطريق لمعرفة ذلك هو بيان الشرع، ولم يرد في بيان الشرع، لا توجد عندنا روايات في هذه المسألة، ولا توجد آية تتكلم عن أن موسى عليه السلام ذكر اسمه أكثر من 100 مرة، أكثر من 110 مرات ربما، 116 أحسن. وإذا لماذا ذكر اسم موسى 116 مرة، أكثر من حتى من اسم رسول الله، بل أضعاف اسم رسول الله صلى الله عليه وآله ذكره؟ السبب في ذلك لا نعلمه. وحتى لو أن أحدا أجاب عن مسألة الكثرة لابد أن يواجه سؤالا آخر عن العدد، لماذا ذكر بهذا العدد؟ يعني لماذا ذكر 116 مرة لم يذكر 117 مرة؟ لابد أن تنتهي إلى هذا الجواب، أن تقول هذا فعل الله ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. في الأصل نحن قلنا مرارا، في الأصل فعل كل أحد، الفعل بقول مطلق، فعل الله، فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، فعل نبيا، فعل إمام، فعل أحد من الناس، الفعل لا يعلم وجهه إلا من قبل فاعله. أنت فعلك ما هو؟ لماذا تضع قلما في جيبك؟ لو أني سئلت عنك لماذا تضع قلم؟ لا أعلم. لماذا هذا القلم أحمر؟ لا أعلم. إذن ما هو سبب فعل الإنسان؟ نحن لا نعلمه، مع أني يعني أنا وإياك في مستوى عقلي واحد، فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ يعني حكمتي وحكمتك في درجة واحدة، يعني إذا كنت أفضل مني يعني ليس بدرجة يعني خارقة، نحن في مستوى واحد one level. فمع أنك في مستوى واحد من الحكمة معي لا أستطيع أن أعرف سبب حكمتك، بل قلنا أكثر من ذلك، حتى أفعال الحيوانات نحن لا نستطيع أن نعرف سبب فعل الحيوان. فإذا الفعل، هذه القاعدة، الفعل مجمل لا يعلم وجهه إلا من قبل فاعله، فإذا لم يبين الفاعل وجه فعله فالجواب لا أعلم، هذا في كل فعل، فكيف بالفعل الصادر من الله سبحانه وهو الذي له الحكمة البالغة والذي لا يحيطون به علما؟ فأولى بأن تطبق عليه هذه القاعدة. السلام عليكم. وعليكم. كيف تمت اختيار من الله نبوة هارون عليه السلام؟ هل تم بعد طلب موسى عليه السلام لله أم هي اختيار واصطفاء من الله؟ السؤال الثاني شيخنا، نبي الله موسى عليه السلام من أهل العزم والصبر، فكيف يقول له الخضر عليه السلام أنك لن تستطيع معي صبرا وما لم تستطع عليه صبر؟ وكيف تصبر على ما لم؟ الوقت مضى ولكن لا ندري كيف سيكون الجواب، سنجيب جوابا إجماليا، وإن لم يكن شافيا فتعيدون السؤال في الأسبوع القادم نجيب بالتفصيل. أما سؤالكم الأول فالجواب إن هارون عليه السلام واجد للكمال الذاتي المؤهل له للنبوة، ومن لم يكن واجدا للنبوة من أصله في أصله فلا تحصل له أهلية النبوة بدعاء أحد، إذن هو أهل للنبوة. طيب، هل جعل نبيا قبل الدعاء موسى عليه السلام له؟ الجواب: لم يجعل نبيا قبل ذلك. تسأل: وكيف لم يجعل نبيا وهو أهل للنبوة؟ الجواب: إن كون أحد من الناس أهلا للنبوة لا يعني أنه يجعل نبيا، لم، لأن أهليته للنبوة إنما هي شرط واحد من شرائط جعل النبوة له، ولا بد أن توجد بقية الشروط ليجعل نبيا. بقية الشروط: ما هو الأصل في فعل الله سبحانه؟ الأصل في فعل الله، لأن الله حكيم، فالأصل في فعل الله أن يكون ما يفعله هو الموافق للمصلحة التامة. إرادة الله قالوا هي علمه بالنظام الكامل التام الذي ليس أحسن منه نظام. مجرد أهلية هارون للنبوة لا تعني أنه يجعل نبيا ما لم تكن نبوته هي الموافقة للنظام الكامل التام. لماذا لا تكون نبوته موافقة للنظام الكامل التام والحال إنه أهل للنبوة؟ الجواب: إن كونه أهلا للنبوة قد يجتمع مع وجود مانع يمنع من إعطائه النبوة. هذا المانع ما هو؟ أنا لم أطلع على حقائق الأشياء لأعرف ما هي الموانع والمقتضيات. إذن هارون عليه السلام أهل للنبوة ولم يعط النبوة، ولا ظلم له في ذلك ولا منافات للحكمة. أما إنه لا ظلم له فلأن النبوة فضل من الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، إذن ليس فيه ظلم، ليس في ذلك منافات للحكمة، لم، لأن الحكمة تقتضي وضع الأشياء في موضعها، موضع الشيء لابد أن توجد الشروط المتعددة للشيء لكي يتحقق. الفعل لابد أن يكون موافقا للنظام الكامل التام. هل هذا هو الموافق للنظام الكامل التام؟ لم نعلم، لابد أن نطلع على حقيقة الأشياء لنحكم. من منطقيا من عدم فعل الله نستكشف أن الشروط لم تكن متحققة، لأنه لم يجعل نبيا، إذن قبل أن يعطى النبوة لم تكن الشروط متحققة. متى تحققت الشروط؟ بعد أن دعا موسى. لما دعا موسى لم يصر هارون أهلا للنبوة بعد أن لم يكن أهلا لها، لا، بل هو أهل لها من أول الأمر. ما الذي تغير؟ الذي تغير هو الشروط. هل يمكن أن يكون الدعاء سببا لتغير الشروط؟ الجواب: نعم، يمكن أن يصير الدعاء سببا لتغير الشروط، بحيث يصير ما ليس بذي مصلحة ذا مصلحة. مثال ذلك مثاله في الشرع: المسافر هل يجوز له أن يصوم؟ الصوم عليه حرام، إذن صوم المسافر فيه مفسدة، ولكن لو نذر المسافر أن يصوم صار الصوم واجبا. انقلب الصوم من ليس لا مصلحة فيه إلى فيه مصلحة، لا، من فيه مفسدة إلى فيه مصلحة. طيب، دعاء موسى عليه السلام يقلب شرط نبوة هارون من عدم توفر الشرط إلى وجود الشرط. ما هو الشرط؟ الشرط، العقل ماذا يقول؟ الشرط: إما نفس الدعاء أو أمر ملازم للدعاء. ما هو الأمر الملازم للدعاء؟ أمره خفي عنا، نحن نعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، نرجو أن لا نكون عن الآخرة غافلين. إذن موسى عليه السلام دعا فصار هارون نبيا، لأنه مع دعائه، بالتعبير الدقيق، مع دعائه اكتملت شروط نبوة هارون، إما بنفس الدعاء أو بأمر ملازم للدعاء، فصار نبيا. وأما سؤالكم الخضر وأنه كيف نفى استطاعة موسى عليه السلام، نتركه بعد، ضعف الطالب والمطلوب.